قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكره هذا بيان للناس. قوله تعالى هذا إشارة إلى ماذا؟ قال العلماء إشارة للقرآن، فمنهم من قال إشارة إلى القدر المتقدم من الآيات، والأول أظهر والله أعلم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فإن قيل كيف قيد بأنه هدى وموعظة للمتقين والقرآن إنما هدى للناس كلهم؟ فالجواب أنه لما كان المتقون هم المستفيدون به فكان هداية لهم من أجل ذلك، كأنك كما يقول بعض المقربين للمعاني إذا أعطيت شخصا كشافا، شخصان أمامك أعطيت كل واحد منهما كشافا يستضيء به في الظلمات، فأحدهما أخذه واستضاء به والآخر رمى به خلف ظهره، فسيكون حينئذ نورا لمن استضاء به، نورا لمن عمل به. فالقرآن هدى للناس، من قبله منهم واستضاء به واستنار اهتدى، ومن رفضه منهم ورمى به وراء ظهره لم يستفد ولم يهتدي. ففي الأصل هو هدى للناس كلهم، وعند الاستفادة من عمل به واستضاء به هداه، ومن تركه لم يهتدي. قال تعالى وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعفوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هل الوقف تم عند قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أم أن قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون مرتبط بما بعده؟ فوجهان للعلماء. الوجه الأول أن ذلك مرتبط ببعضه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون تقرير لكون أهل الإسلام هم الأعلون على أي حال كانوا، هم الأعلون بإيمانهم. والقول الآخر يفسر معناه قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي لا تدعوا للمصالحات في حال كونكم الأقوى، فتكون الواو في قوله وأنتم الأعلون حاليا، أي إذا كنتم الأعلون وإذا كنتم أنتم الأقوى كنتم أنتم الأقوى والأشد شوكة وأنكى فلا تدعوا إلى المصالحات مع الكفار، بل قاتلوهم حتى يستسلموا. أما متى تدعون إلى المصالحة؟ إن كنتم في حال ضعف استدعى ذلك. فهذان وجهان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هل الواو هنا حالية؟ ولا تهنوا ولا تضعفوا وتطلبوا المصالحة، ولا تحزنوا في حال كونكم الأعلون، أم إذا لم نكن الأقوى جاز لنا أن نطلب المصالحة، أم أنه تقرير؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون على أي حال بإيمانكم. وجهان ذكرا هاهنا وذكرا في آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح هنا القتل والجراح والأسر. إن أصبتم بشيء من القتل والجراح فقد مس أهل الباطل قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآية لمن تدبرها يصرف الله بها اليأس عن الناس، فلا ينبغي أبدا أن نيأس ولا أن نعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أبدا أن نيأس ولا أن نعترض على قدر الله. إن كان المسلمون أصيبوا بشيء يوم أحد فقد أصاب القوم شيء مثله يوم بدر. إن كان قتل عدد من المسلمين يوم أحد فقد قتل عدد من الكفار يوم بدر. إن كان جرح قوم فقد جرح من أهل الكفر أقوام. فلا ينبغي أبدا أن نيأس، فقد جرت سنة الله سبحانه أن يداول الأيام بين الناس، ولا تبقى الأمور على حال واحد دوما، إنما تتنوع الأحوال. فلو كان النصر حليفا للمسلمين في كل وقت وفي كل حين لدخل فيهم من ليس منهم من أهل النفاق، ولاختلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح، ولكن تأتي الابتلاءات للتمييز. إذ الله قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالناس يدعون الإيمان، ولكن الابتلاءات تبين الصادق من الكاذب، تبين المبغض من المحب. ولذلك فقد أظهرت غزوة أحد جميل المعاني لأهل الإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي يوم لك ويوم عليك، يوم النساء ويوم النصر، يوم نضحك ويوم نبكي، هكذا يوم في سراء ويوم في ضراء، يوم في حزن بسبب غياب الغائب، ويوم في فرح بقدوم القادم، يوم نفرح بمولود، ويوم ويوم نعزى على ميت وعزيز. الأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، ففي ظل هذه الأزمات التي تمر بنا لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن نيأس من رحمة الله. اليأس يا إخواني من رحمة الله كبيرة، قد ترتكبها وأنت لا تشعر، كما أن شرب الخمر كبيرة، وكما أن الزنا كبيرة، اليأس من رحمة الله كبيرة. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا تيأس أبدا، فلقد قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين أبدا. والناظر المتأمل لسير من كانوا قبلنا يرى هذا جليا. رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب يقول للقوم: من يأتيني بخبر القوم وجيوش أهل الشرك تألبت على مدينة رسول الله لاجتثاث الإسلام من أصله ولمحو السنة ورسول الإسلام من أصله، اجتمعوا من كل صوب وحدب، والنبي يقول: من يأتيني بخبر القوم. مجرد واحد يذهب يأتي بالأخبار كله يسكت، وكلهم صحابة وخير القرون إلا الزبير يقول: أنا. وفي موطن آخر أشد بلاء في نفس اليوم، يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم، لا يجيب واحد منهم، كلهم في خوف شديد. إلى أن قال الرسول لحذيفة: قم يا حذيفة. وهم الصحابة الذين يعرفون فضل الشهادة في سبيل الله، كلهم بقوا في أماكنهم إلى أن قال الرسول: قم يا حذيفة. وما هي إلا لحظات حتى تقلبت الأوضاع، وأرسل الله ريحا فتبدلت الأحوال تماما، وجاء جبريل النبي بعدما انقشع غبار المعركة يقول: يا محمد، وضعتم سلاحكم؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها. قم إلى بني قريظة يا محمد. فغنم الله نبيه بني قريظة بما فيها، وتبدلت الأحوال والحمد لله. فلا تيأس أبدا من رحمة الله. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله عن الحرب بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا دول، يدال علينا مرة وندال عليه مرة. فقال أبو سفيان: وهكذا الرسل، عفوا، قال هرقل: هكذا الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة للتقوى، ثم تكون لها العاقبة. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا، أي الذي أصابكم، أصابكم ليعلم الله الذين آمنوا. كيف ذلك والله يعلم؟ ألم يكن الله يعلم الذين آمنوا؟ الجواب: بلى، ربنا يعلم الذين آمنوا. إذن فلماذا قيل وليعلم الله الذين آمنوا؟ أجاب العلماء بأجوبة منها أن يعلم هنا بمعنى يرى، وليرى الله الذين آمنوا. وقال آخرون وليعلم علما ينبني عليه الثواب والعقاب، فالله أعلم. فالعلة الأولى هي هذه، والثانية ويتخذ منكم شهداء، شاء الله أن يتسلط أهل الكفر أحيانا على أهل الإيمان. وإن كنا في ظاهر الأمر نحزن، لكن أراد الله أن يتخذ من المؤمنين شهداء بهذا التسليط. أحيانا تسمع عن كفار مثلا في بورما أو في كشمير أو في غيرها من الدول تسلطوا على مسلمين وساموهم أسوأ صور العذاب، وتتساءل أليس الله بالرحيم؟ أليس الله بقوي وعزيز؟ جاء بلى، ولكن أراد الله أن يتخذ من هؤلاء شهداء لرفعة درجاتهم ولإكرام منازلهم. فهذه من الحكم والغايات المأخوذة من غزوة أحد، ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فيه من ناحية المعتقد إثبات صفة المحبة لله، فالله عز وجل يحب ويبغض، الله يحب ويبغض ويضحك ويعجب سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل. ربنا يحب أقواما ويبغض أقواما ويغضب على أقوام ويرضى عن أقوام ويضحك لأقوام، كل ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وقد ثبت كل ذلك بالنصوص. والله لا يحب الظالمين، فليحذر امرؤ على نفسه أن يكون ظالما وهو لا يشعر، فالله لا يحبه. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص الابتلاء والاختبار، ويمحق الكافرين. ثم تذكير بسنة لله ماضية في خلقه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أفظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فظننتم هذا، أفادت الآية أنه سيبتلى أهل الإيمان لينظر أصبروا أم لا، أجاهدوا أم لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكما تقدم فالجهاد له صور، جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، كل ذلك ما كان منه لإعلاء كلمة الله فهو جهاد. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ما معنى قوله فقد رأيتموه؟ المعنى فقد رأيتم أسبابه أمام أعينكم، رأيتم أسبابه أمام أعينكم، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كان من الصحابة من يتمنى القتل في سبيل الله، أو عفوا كان من الصحابة من يتمنى فرض الجهاد حتى يقتل في سبيل الله. فلما فرض القتال ورأى المتمني هذا، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ولكن منهم من ثبته الله أيضا فقضى نحبه على خير وأفضى إلى جنة الله ورضوانه. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول ليس بإله أبدا. فلا تتعلق الآمال إلا بالله الذي يكشف الضر هو الله، والذي يعبد وحده هو الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم. الآية قد تقرأها عموما، ليست هذه فقط، وأنت في حال ولا تتأثر بها، ولكن قد تقرأها في موطن وتتأثر بها غاية التأثر وكأنك لم تسمعها إلا الآن. ففارق بين شخص يسمع على سبيل المثال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي بيته مع أولاده وزوجته، وبين من يسمعها في ساحات الوغى. لما قال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أجابه عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض يا رسول الله، إنها لحياة طويلة إذا أنا عشت حتى آكل هذه التمرات. فتقدم فقاتل حتى قتل. وهنا الآية هذه التي بين أيدينا، لما بلغ عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات استنكر الخبر وتوعد من يدعي أن الرسول مات، ونسب هذا القول إلى أهل النفاق. وفي بعض الروايات ولتحرر أنه قال: إنما ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى عليه السلام. وبعد، وهو في هذا الموقف والناس في المسجد يبكون وعمر واقف أمامهم ينفي قصة الوفاة، جاء أبو بكر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجه النبي وكان مسجا، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج على الناس وعمر يحدث الناس، قال: أيها المتكلم على رسلك. فسكت عمر وأنصت الناس، فقال أبو بكر: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفي إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ قال عمر: فكأني لم أسمع هذه الآية إلا ساعتها، كأنها ما مرت علي. فلما تلاها أبو بكر ما استطاعت رجلاي أن تقلني، فجلست في مكاني، وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذن لا تتعلق آملنا برئيس مضى ورئيس ذهب ورئيس أتى ورئيس قدم، أو عالم ذهب وعالم أتى، أبدا. تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، وأملنا في الله، ورجاؤنا في الله، ليس في أشخاص على الإطلاق، إنما الله وحده سبحانه خير الناصرين وخير الرازقين وخير الغافرين سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إن الحدث يأتي أيها الإخوة، تتظن أنه أعظم حدث على وجه الأرض، وبعد ذلك أيام ويتلاشى أثره شيئا فشيئا وتستقر الأمور. فلا حادثة عند الصحابة أعظم من خبر وفاة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال أنس: رأيت وكأن المدينة أظلمت يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وماذا بعد؟ شيئا فشيئا تنكشف الغمم بإذن الله، وبعد ذلك من ثبته الله على الإيمان ثبت، ومن كتب الله له غير ذلك فمصيره إلى ما كتبه الله له. قال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالحمد لله رب العالمين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لا يمكن أبدا أن تموت نفس إلا بإذن الله، وإن ظهرت لك أسباب. فالذين ماتوا في هذه الأزمنة، سواء في مظاهرات أو في حوادث أو أحكام بالإعدام وأعدموا أو غير ذلك، لم يكن هذا أبدا ليحدث إلا بإذن الله، ولم يكن هذا أبدا ليحدث إلا عند انقطاع الآجال أبدا. فلا يملك لنا البشر إلا أن ينفذوا فينا ما قدره الله لنا، لا يملكون لنا إلا ذلك. لن يستطيعوا أن يحجبوا عنا رزقا قدره الله لنا، ولا أن يقدموا أجلا أخره الله لنا. لا يستطيع أحد من البشر أيا كان أن يفعل بك غير ما كتبه الله لك. ولذا أرشدنا إلى ذلك كثيرا في كتاب الله: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، وفي الآية الأخرى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك الموقن بالقرآن تراه شجاعا يمشي على أمر الله ورسوله، ويسير طائعا لله ورسوله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. هل كل من يرد الثواب في الدنيا يؤتى منها؟ فقد ترى رجلا يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، ومع ذلك هو شقي، هو شقي، فكيف ذلك؟ والله قال: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. من العلماء من قال: الإطلاق هنا قيد في آية أخرى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل من يريد الآخرة يؤتاها، بل الإطلاق هنا مقيد في الآية الأخرى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ونفس التقييد في آية الدعاء: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نفس التقييد: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فهناك إطلاقات في مواطن، قيدت هذه الإطلاقات في مواطن أخر بآيات أخر. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. والذي يريد ثواب هذه وثواب تلك هل يذم؟ لا، لا يذم، لأن الله قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسأل حسنة الدنيا وسأل حسنة الآخرة. حسنة الدنيا عامة تشمل كل خير، وحسنة الآخرة الجنة ورضوان الله. قال تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهل الأولى أن تدعو بخير الدنيا فقط أم بخير الآخرة فقط أم بخيري الدنيا والآخرة؟ الأولى والأتبع للسنة والأوفق ما كان النبي يدعو به، وما أثنى الله على فاعليه في الكتاب العزيز. فكانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أيها الإخوة، كما ترون الآية المتقدمة وسيجزي الله الشاكرين، والتي بين أيدينا وسنجزي الشاكرين، كل هذا يحملنا على الإكثار من حمد الله. فالحمد لله هي كلمة كل شاكر. فإذا شكرت جزاك الله خيرا، إذا شكرت وواصلت الشكر ستكرم، لأن الله الذي أخبر وسنجزي الشاكرين. شكر باللسان، شكر بالقلب، شكر بالعمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة وسنجزي الشاكرين. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأين بمعنى كم التي هي للتكثير، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. من الربيون؟ هل هم أتباع الرسل الذين تربوا على نهج المسلمين الصادقين؟ فالربيون قيل فيهم أو قيلت فيهم أقوال، وإذا نظرت إلى المعنى اللغوي ربيون تجده قريبا من معنى الربانيين. الربيون قريب المعنى من الربانيين. الربانيون الذين تعلموا وعملوا وعلموا، تعلموا وعلموا وعلموا. وإن كانت أقوال علماء في الربانيين كثيرة، منها الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يعني بصغار العلم المسائل الشهيرة، ومن الذين يتعلمون الشريعة ويعلمونها للآية، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومنها من معاني الربيين أو الربانيون أتباع الرسل المستقيمون على نهجهم، الذين تربوا على نهجهم وتربوا على سنتهم. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ليس لمجرد أنهم أصيبوا بمصيبة يتخلوا عن دينهم ويتركوا ما هم عليه، بل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.